أعلام من السلف، سلسلة نسلط الضوء فيها على شخصيات كانت لها بصمة في تاريخ الأمة، أشخاص كان لهم عظيم النفع للإسلام والمسلمين، فنذكر شذرات من حياتهم لنستلهم منها العبر ولتضيء لنا حياتنا، ونتأسى بأفعالهم ويكونوا قدوة صلاح لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سعيد بن جبير هو الإمام الحافظ المقرئ، المفسر الشهيد، أبو عبد الله سعيد بن جبير ابن هشام الوالي الأسدي بالولاء، مولى بني وابلة بن الحارث، بطن من بني أسد بن خزيمة، ويكنى أبو عبد الله، كوفي أحد أعلام التابعين، ولد رحمه الله سنة 38 للهجرة في خلافة علي رضي الله عنه، وتوفي سنة 95 للهجرة، قتله الحجاج وكان أسود، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عن سعيد بن جبير قال: قال لابن عباس: ممن أنت؟ قلت: من بني أسد. قال: من عربهم أو من مواليهم؟ قلت: لا، بل من مواليهم. قال: فقل أنا ممن أنعم الله عليه من بني أسد. وقال له ابن عباس: حدث. فقال: أحدث وأنت هاهنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان سعيد في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري كما روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري، عبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم. وقد أخذ القرآن والقراءات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقرأ عليه القرآن، وبرع في علوم القرآن حتى أصبح فيها إماما، وقرأ عليه خلق كثير على رأسهم أبو عمرو بن العلاء. قال ابن شهاب: كان سعيد بن جبير يؤمنا يرجع صوته بالقرآن. وقال إسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، هكذا أبدا. وقال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال ورقاء بن إياس: سمعت سعيد بن جبير يردد آية حتى أصبح: فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الحميم ثم في النار يسجرون. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ثم سعيد بن جبير. وقال سعيد بن جبير: ما أتت علي ليلتان إلا وأنا أختم فيهما القرآن. قال علي بن المديني: ليس في أصحاب ابن عباس رضي الله عنه مثل سعيد بن جبير رحمه الله. قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووس ولا أحد. فكان رحمه الله جامعا للفضل والعلم. وحدث عبد السلام بن حرب عن خصيف قال: كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. وقال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس رضي الله عنه بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه يقول: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يعني سعيد بن جبير رحمه الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن فريضة فقال: ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض فيها ما أفرض. وكان رحمه الله شديد التقوى، كثير العبادة، محبا للأجر، حتى أحب البلاء لحبه للأجر. قال القاسم الأعرج: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش وفسدت عيناه. وقال كثير بن تميم الداري: كنت جالسا مع سعيد بن جبير، فطلع عليه ابنه عبد الله وكان به من الفقه، فقال: إني لأعلم خير حالاته. قالوا: وما هو؟ قال: أن يموت فأحتسبه. وقال سعيد بن جبير: ما زال البلاء بأصحابي حتى رأيت أن ليس لله في حاجة حتى نزل بي البلاء. فظل سعيد طريدا شريدا بعيدا عن أهله وولده 13 سنة. قال الإمام الذهبي: قيام القراء على الحجاج كان في 82 للهجرة، وما ظفروا بسعيد بن جبير رحمه الله إلا 95 للهجرة، السنة التي قلع الله فيها الحجاج. وحدث صالح بن عمر عن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير رحمه الله قال: ما أراني إلا مقتولا، وسأخبركم. إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة، فكلا صاحباي رزقها وأنا أنتظرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد عن أمية بن شبل عن عثمان بن بوذويه قال: كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم عرفة بنخيل بن عامر، فقال له وهب: يا أبا عبد الله، كم لك منذ خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل، فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجهه. وحدث أبو حذيفة النهدي عن سفيان الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حين دعي سعيد بن جبير رحمه الله للقتل جعل ابنه يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 57 سنة؟ وعن يزيد بن أبي زياد أحد أصحاب سعيد بن جبير رحمه الله قال: أتينا سعيدا رحمه الله فإذا هو طيب النفس وبنته في حجره، فبكت، وشيعناه إلى باب الجسر، فقال الحرس له: أعطنا كفيلا فإنا نخاف أن تغرق نفسك. قال: أي يزيد بن أبي زياد، فكنت في من كفل به. وروى عبيد الله بن موسى عن الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير رحمه الله حين جيء به إلى الحجاج، فبكى رجل، فقال سعيد رحمه الله: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله عز وجل أن يكون هذا. ثم تلا رحمه الله: ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكان رحمه الله دائم التوكل على الله عند مماته وفي كل أحواله. وحدث سفيان بن عيينة عن ابن أبي سنان عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها. وكان رحمه الله يقول: التوكل على الله جماع الإيمان، فما كان ليهاب من الموت، وهو من خيار المتوكلين على الله. قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير فأصابه الرسول بمكة، فلما سار به 3 أيام رآه يصوم نهاره ويقوم ليله، فقال الرسول: والله إني لأعلم أني أذهب بك إلى من يقتلك، فاذهب إلى أي طريق شئت. فقال له سعيد: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني، فإن خليت عني خفت أن يقتلك، ولكن اذهب بي إليه. قال: فذهب به. فلما دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال: بل شقي بن كسير. فقال: أمي سمتني. قال: شقيت. فقال: الغيب يعلمه غيرك. فقال له الحجاج: أما والله لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال سعيد: لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلها غيرك. ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله؟ قال: نبي مصطفى، خير الباقين وخير الماضين. قال: فما تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار أعز الله به الدين وجمع به بعد الفرقة. قال: فما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: فاروق، وخيرة الله من خلقه، أحب الله أن يعز الدين بأحد الرجلين، فكان أحقهما بالخيرة والفضيلة. قال: فما تقول في عثمان بن عفان؟ قال: مجهز جيش العسرة، والمشتري بيتا في الجنة، والمقتول ظلما. قال: فما تقول في علي؟ قال: أولهم إسلاما وأكثرهم هجرة، تزوج بنت رسول الله التي هي أحب بناته إليه. قال: فما تقول في معاوية؟ قال: كاتب رسول الله. قال: فما تقول في الخلفاء منذ كان رسول الله إلى الآن؟ قال: سيجزون بأعمالهم، فمسرور ومثبور، ولست عليهم بوكيل. قال: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن محسنا فعند الله ثواب إحسانه، وإن يكن مسيئا فلن يعجز الله. قال: فما تقول في؟ قال: أنت بنفسك أعلم. قال: بث في علمك. قال: إذا أسوءك ولا أسرك؟ قال: بث. قال: نعم، ظهر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله. قال: والله لأقطعنك قطعا وأفرقن أعضاءك عضوا عضوا. قال: إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك، والقصاص أمامك. قال: الويل لك من الله. قال: لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال: اذهبوا به فاضربوا عنقه. فقال سعيد: إني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستحفظك بها حين ألقاك يوم القيامة. فلما ذهبوا به ليقتل تبسم، فقال له الحجاج: مما ضحكت؟ قال: من جرأتك على الله عز وجل. فقال الحجاج: أضجعوه للذبح. فأضجع. فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فقال الحجاج: أقلبوا ظهره إلى القبلة. فقرأ سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: كبوه على وجهه. فقرأ سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال رحمه الله: إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. ثم دعا الله سعيد وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع من قفاه. قال: فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: اللهم يا قاسم الجبابرة، أقسم الحجاج. فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع في جوفه الدود فمات. قال سعيد بن جبير: لقيني راهب فقال: يا سعيد، في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت، وفي هذه الفتنة قد تبين من هو سعيد بن جبير، فقد ثبت أمام الحجاج ثبات الجبال الراسيات، فصدع بالحق وما هاب رحمه الله. وحدث مالك عن يحيى بن سعيد عن كاتب الحجاج قال: كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام، يستخفني ويستحسن كتابتي وأدخل عليه بغير إذن، فدخلت عليه بعدما قتل سعيد بن جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب، فدخلت عليه مما يلي ظهره فسمعته يقول ما لي ولسعيد بن جبير، فخرجت رويدا وعلمت أنه إن علم بي قتلني لأنه اطلع على لحظة ضعف قد يفشيها، فلم ينشب قليلا حتى مات. وحدث خلف بن خليفة عن أبيه قال شهدت مقتل سعيد، فلما بان رأسه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولم يتم الثالثة، فقتل رحمه الله سنة 95 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.